واللزوم. هذا هو أفضل الأبواب المفعوبات المفعوبة بعد المفعوبة. من يقرأ لنا الفعل ثلاثة أنواع؟ تفضل. هذا باب المتعدي واللزوم. الفعل ثلاثة أنواع، أحدهما ما لا يوصف بتعدي ولا لزوم. أحدها ما لا يوصف بتعدي ولا لزوم، وهو كان وأخواتها وقد تقدمت. الثاني المتعدي وله علامتان، إحداهما أن يصح أن يتصل به هاء ضمير، هاء ضمير غير المصدر، ضمير المصدر ضمير المصدر هو مطلق، قلنا لكم ذلك. لذلك إذا كان تدل على المصدر تعرف مفعول مطلق، ها ضمير غير المصدر يعني ضمير المفعول به. الثانية أن يبنى به اسم مفعول تام، وذلك كضرب. ألا ترى أنك تقول زيد ضربه عمرو، فاتصل به هاء الضمير غير المصدر وهو زيد، وتقول هو مضروب فيكون تاما. وحكمه أن ينصب المفعول به، أن ينصب إيه؟ كضربت زيدا وتدبرت الكتب عن فائد. فضرب زيد تدبرت تدبرت الكتب تدبرت المفعول الكتب، يعني هنا عنده المفعولين لأنه صار نائب عن الفائد. طبعا هذا كلام تحصيل حاصل، يعني أن ينصب إلا إذا صار نائب، فصار نائب فائد طبيعي تغير الضمير عنه، لم يعد مفعولين. أن يتصل به هاء ضمير غير مصدر، كما قلت فرحت فرحا لم يفرحه أحد قط، لم يفرحه، هذه الهاء لا تدل على المفعول، تدل على المصدر، يعني فرحت فرحا لم يفرح هذا الفرح أحد غير، فهذه الهاء تدل على المصدر، لذلك هذه ليست من علامات الفعل المتعدي. الفعل المتعدي يجب أن يتصل به ضمير ولكن لا يعود على المصدر، يعود على شيء آخر، كما نقول مثلا أكرمت الغلام فأنا أكرمته، فالهاء تعود على الغلام لا تعود على المصدر. فإذا عدت الهاء الغيب على المصدر كان الفعل الجيد قد لا يكون متعديا، يكون لازما. مثل لم أفرح ولم أحزن، حزنت عليه حزنا لم أحزنه على أخي، يعني لم أحزن ذلك الحزن، فالهاء هنا تعود على المصدر فلا يعد الفعل متعديا. إذا اتصل فيها تعود على المصدر لا يعد متعديا، أما إذا اتصل بها لا تعود على المصدر تعود على شيء، على ذات يجب أن يكون ذات. الثالث اللزوم، وهو 12 علامة، وهي ألا يتصل بها هاء ضمير غير المصدر، وألا يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك كخرج. ألا ترى أنه لا يقال زيد خرجه عمرو ولا هو مخروج، وإنما يقال الخروج خرجه عمرو وهو مخروج به أو إليه، وأن يدل على سجية. وهي الفعل اللازم، ما علامات الفعل اللازم هنا؟ يقول ما كيف نعرف أن هذا الفعل لازم؟ يقول أن يدل لا يبنى منه اسم مخروج، لا يتصل بها ضمير لا يبنى منه اسم مفعول ايضا، وان يدل على سجية يعني صفة. هنا وهي لا ليس حركة جسم من وصف ملازم نحو جبن وشجعة او على عرض، وهو ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت كمرض وكسل ونهم اذا شبع. أو على النظافة كنظفة وطهرة ووضوء، أو على دنس نحو نجسة وقدرة، أو على مطاوعة فاعلي لفاعل فعل متعد لواحد نحو كسرته فانكسر ومددته فامتد، فلو طاوع ما يتعدى فعله الاثنين تعدى لواحد تعلمته الحساب فتعلمه، أو يكون موازنا لفعلل لفعلل موازن على وزن يعني فعلل. نعم كقشعر لحظة زميلة في الحساب فتعلمه الجانب المتعامل لا يأخذ هذا الجانب من المطالعة. فعل المطالعة لا يأخذ مفعول به إذا كان فعله متعديا لواحد وصار مطالعا فقد المفعول به، أما إذا كان فعله متعدي بالأساس لاثنين وحولناه لمطالعة صار يأخذ واحد، لذلك قال فتعلمه. تدبر تأخذ مفعول به واحد. عندما تدبرت الكتب تأخذ مفعول به واحد، عندما بنيت المجهول تدبرت الكتب تحول المفعول به إلى نائب فاعل لا يوجد مفعول به ثاني. أما عندما يكون فعل متعدي لإثنين وجعلته مطاوعا فتدبر ونرجع للمبني المجهول، أما إذا كان الفعل متعديا لاثنين طاوعته صار متعديا لواحد، لا اللي كان متعديا لواحد طاوعته لم يعد متعديا صار لازما، اما متعديا لاثنين طاوعته صار متعديا لواحد، يعني بالمطاوعه يخسر مفعول به واحد. اذا كان فعل لا ياخذ الا مفعول به واحد فهذا مفعول به واحد، اذا كان ياخذ مفعولين يلزم مفعول به ويبقى مفعول به. واضح؟ علمته الحساب علم كم مفعول تأخذ؟ مفعولين. عندما نحول المطابعة يفقد مفعول، يفقد مفعول مو يأخذ، يفقد مفعول. فهنا علمته الحساب علمته الحساب فلا مفعول في أول والحساب مفعول في ثاني، علمته. حولت رسالة تعلم تعلم مطابع علمه، ولكن تعلم لا يأخذ مفعولين يأخذ مفعول واحد، لذلك قال علمته الحساب فتعلمه أخذ مفعوله واحد. هل أقول فتعلمه الحساب؟ فتعلمه يعني المطاوعة تفقد الفعل مفعولا، فإذا كان الفعل أصل متعدي لمفعولين يأخذ المطاوع مفعوله واحد، إذا كان متعدي يأخذ مفعول به واحد المطاوعة لا يأخذ ولا مفعول. تدبر لا يأخذ مفعولين. يأخذ مفعولين؟ لا، من قال لك تدبر مفعولين؟ لا، أنت تخلط بين تدبر وبين درى يا ابني، أنت تخلط ما بين تدبر وما بين درى، درى الذي يأخذ مفعولين وليس تدبر. واضح؟ لا يأخذ مفعولين ما تدبر يعني. تقول ما دبرت المال فدبرت شؤوني، هنا دبر بمعنى تدبر يعني مطاوع بمعنى غير مطاوع، دبر المال او تدبر المال. طيب استاذ من وين صار؟ او لما الحق به وهو وهد الفرق وهد الفرق إلى صعد، أو لم فعل لحرنجها، أو لما ألحق به وهو إفعلل لزيادة إحدى اللامين، إفعلل لزيادة إحدى اللامين كفعنسة، الجمل إذا أبى ينقاد أن ينقاد أبى أن ينقاد، وفعلا تحرمت الديك إذا انتفت بالقتال. هذه كلها قلنا لكم نحن علامات الفعل اللازم كذا وكذا، أنه لا يقبل صيغة اسم مفعول ولا يقبلها الدالة على غير الدالة على غير المصدر، ولكن عادة هذه التي ذكرها علامات الواقع ليست علامات، إنما هي غالبة يعني غالبا افعال غرائز، افعال غرائز جاع عطشة افعال لازمة، افعال النجاة والطهارة افعال لازمة، لانها كلها على وزن فعل. وقلنا لكم في السنة الاولى صيغة فعل دائما لا تأتي الا لازمة، وكل ما صيغ على صيغة فعل هو لازمة، سواء كان تدل على طهارة ام نجاة ام لا تدل، ولكن عادة ما يدل على طهارة ونظافة، ما يدل على غريزة، ما يدل على طباع، ما يدل على مشاعر وأحاسيس، حزن، فرحة، طلبة، كلها أفعال لازمة، واضح؟ ما دل على مطاوعة المتعدي لواحد أيضا لازمة، هذه قضايا غالبة، واضح؟ هذه غالبة، ولكن سوف نرى بأنه يمكن أن يأتي فعل من هذه الأفعال على هذه الصيغ ولكنه متعدد، كما قلت لكم انا فعل احيانا لازم متعدي فعل وقف، ولازم متعدي فعل رجع، لازم ومتعدي فعل هاجة، لازم ومتعدي، نقول هاج البحر وهاجت وهاج المنظر الذكرى، هاج المنظر هي ذكرى، او هذا هاج الموت احزاني يعني هيجها. وحكم اللازم ان يتعدى للجار كعجبت منه ومررت به. طيب هنا قضية ان يتعدى بالجار، قلت لكم انا هذه العبارة يستعملها قدماء ولكن لا يظهر، يتعدى يتحول الى متعدي وهذا غير صحيح، يتحول متعدي صار ياخذ مفعول به، لانه مصطلح معنى التعدي متعدي يعني ياخذ مفعول به، لذلك ربما كان اصح ان نقول حتى لا نتجنب المصطلح الاحكام، نقول وحكم اللازم ان يصل تأثيره الى ما بعده بالجار، واضح؟ أفضل قلنا أن يؤثر فيما بعده أو يصل تأثيره إلى ما بعده بحسب الجار، أفضل أن يقول يتعدى، لكلمة يتعدى يعني يأخذ مفعولا به، واللازم لا يأخذ مفعول به حتى ولو دخل عليه حرف الجر، لأن ما يأتي بعده هو جار مجرور وليس مفعول به، يعني أقول خرجت فيه، هذه الهاء ليست في محل جر، لذلك هناك يعني في الاصطلاح كما نقول مشاحة في الاصطلاح، يعني ندخل في الاصطلاح فنقول يتعدى بحرف الجر، لا هو يتعدى مع صيغة متعديا، لذلك يمكن ان نقول ويصل تأثيره لما بعده او يؤثر فيما بعده بطريق حرف، نعم يعمل فيما بعده او يؤثر فيما بعده او يصل تأثيره لما بعده بواسطة حرف الجر، يعني ادق من يتعدى، يتعدى يعني تحويله الى متعدد، يعني عند فعل لازم اقول لك مثلا جلس فعل لازم اعديه بهمزة التعديل اجلس، اقول عديت الفعل بالهمزة يعني حولته لفعل متعدي، بينما عندما اقول عديته بحرف جر لم احوله لفعل متعدي وبقي لازم، لا اخذ مفعول به لان ما بعده جار مجرور وليس مفعول به. يعني هذا كم طالما في عندنا افعال كثيره نحن يمكن ان نستعملها، يتعدى لما بعده او يؤثر فيما بعده، المعنى هو هذا هو المعنى، يعني يصل تاثيره لما بعده عن طريق حرف الجر فقط، يعني يؤثر فيما بعده ولكن ليس بطريقه المفعول به ولكن بطريقه الجار والمجرور. وقد يحذف ويبقى الجر شذوذا كقوله أشارت كليب بالأكف الأصابع، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، يعني أشارت إلى كليب، أشارت إلى كليب، يقول وقد يحذف ويبقى الجر شذولا علما بأنه حذف الجار باللغة العربية ماذا يجعل الاسم بعده منصوبا بنفس الخافض، واضح؟ تمرون الديارة، أصلا تمرون بالدياري، حدثنا جاء تمرون الديارة، هنا جاء قال يجوز عندما نحدث الجار أن يكون اسم يصبح اسم منصوبا على أنه منصوب بنفع الخافض أي شبيه بمفعول به، ويمكن أن يقول أن يبقى مجهورا بحرف الجر الزائد على نية كأن حرف الجر موجود. نعم طبعا نقول اسم منصوب بالخفض لا يجوز ان اقول مفعول به، طبعا اسم منصوب لانه ما صار مفعول به، لا يعني لازم لا ياخذ مفعول به، اذا قلت ذهبت بالرجل الباء حرف جر والرجل اسم مجرور إذا قلت مثلا مررت دارك مررت بيتك مررت يعني بيتك منصوب لأنه مرة لا تأخذ مفعول به أي إلى كليب. وقد يحذف وينصب المجرور وهو ثلاثة أقسام. أولا سماعي جائز في الكلام من حدث حرف الجر وبقاء الاسم منصوبة بنزع الخبر هو ثلاثة أقسام نحو نطحته وشكرته والأكثر ذكر اللام نحو ونطحت لكم أن اشكر لي. وسماعي خاص بالشعر كما عسل الطريق الثعلب كما عسل قلنا في الطريق الثعلب يعني هو خاص بالشعر ايه وسماعي خاص بالشعر يعني هذا من ضرورة الشعر ايه نعم الضمير الاول سماعي جائز والضمير نصحته نصحت له سماعي جائز نحو نصحته وشكرته ويقول نصحت له وشكرت له تغير في اعرابه نعم طبعا شكرته لها مفعول به بينما نصحت شكرت له جار مجرور طبعا هنا ايضا خرج ابن هشام عن تصنيف بعض السابقين السابقين يقولون نصح وشكر من الافعال التي تتعدى وتلزم يعني تكون لازمة وتكون متعدية فيجوز ان تقول نصحته وتقول ان تقول نصحت له وشكرته وشكرت له فبرأي اولئك انه هذا هو دق انه اذا جاء مفعول به فكان فعله متعديا اذا جاء بعده جار مجرور فهو جار مجرور واضح فهو لازم هكذا رأي المتقدمين اما هو فيجعله يعني لثالث غرش واحد يعني كأنها هي منصوبة بنزع الخافض لا هي ليست منصوبة هذا نصحته مرة يستعمل متعدي ومرة يستعمل لازم مثل يا ابن قلت رجع ووقف يستعمل مرة لازم ومرة متعدي وقوله آليت حب العراق الدهر أطعمه آليت حب العراق الدهر أطعمه أي آليت يعني حلفت هي معنى البيت حالفت آليت حلفت حالفت على حب العراق الله أطعمه حالفت على آليت حب العراق أطوى آليت على يعني حالفت على حذف الجار فانتصب الاسم بنزع الخافض فأقول آليت حب العراق آليت فعل فاعل حب اسم منصوب بنزع الخافض والأصل حالفت على حب العراق آليت حالفت دون من نسائكم قرآن يعني تحلفون آليت إلا آليت أنا آليت حب العراق آليت نعم أنا الذي لأنه آليت سبب زاحية لأنه أطعمه حاليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية في السوسو يعني أنا حلفت ألا آكل من حب العراق مع أنه حب العراق موجود خيرته وكثيرة يأكله السود لكثرته وأنا مع ذلك حلفت ألا أطعمه بالذات أن أطعمه آليت تطعمه أنت ولكن آليت حب العراق أن أكله أنا لذلك بالضم على الله ثالثا وقياسي وذلك في أن وأن وكي نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد الله أنه لا إله إلا هو هلا لماذا هنا ماذا نقول لا المصدر المؤول من لا أنه لا إله إلا هو ماذا نقول محله في محل الجر بحرف الجر محذوف لأنه أصلها شهد بأن لا إله إلا الله شهد بكذا نقول أليس كذلك شهد الله أنه شهد بأنه لا إله إلا الله هنا أو عجبتم أن جاءكم أو أعجب نقول عجب من الشيء فعجبتم من أن جاءكم يعني أن جاءكم المصدر هو في محل جر بحرف جر محذوف تقديره من أن جاءكم يعني عجبتم من مجيئكم إذا بعد عجب بعد شهد بعد عفوا أن بعد كيلا بعد أن تحذف قبلها عفوا قبلها تحذف حرف الجر فيكون المصدر هنا يوجد مصدر لا يوجد اسم المصدر الذي يبقى ما ليكون محله في محل جر بحرف الجر المحذوف او تقول في محل نصب عن جر خافض كمان محذوف. واضح؟ يعني اشهد ان لا اله الا الله. عندما تقول لا اله الا الله عندك ان تقول المصدر المؤول من ان وبعد في محل جر بحرف جر محذوف اصله اشهد بان لا اله الا الله. او تقول المصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض يعني نزع حرف الجر يعني تخلص عن الجر. نعم شهد الله بوحدانيته انه لا اله الا هو انه واحد بوحدانيته. واضح؟ او عجبتم من ان جاءكم او عجبتم من مجيء نذير من مجيء نذير كي لا يكون دولة لعدم كون دولة لكي لا يكون لعدم كون دولة او عدم وجود دولة. واضح؟ مؤول مصدر ونحن نضع قبل حرجة انه لا اله الا هو او انجاب ان نقول في الالهيه او المصدر المؤول في محل المصدر المؤول في محل جر بحرف اما تقول في محل نصب نصب بنزع الخافض منصوب بنزع الخافض او في محل جر بحرف جر محذوف نفس الشيء. ونحن كي لا يكون دولة اي بانه ومن ان جاءكم ولكي لا وذلك اذا قدرت كي مصدرية واهمل النحويون نحويون هنا ذكر كي واشترط ابن مالك في ان وان في ان وان امن اللب فمنع الحذف في نحو رغبت في ان تفعل او عن ان تفعل لإشكال المراد بعد الحدث ويشكل عليه وترغبون أن تنكحوهن فحذف الحرف مع أن المفسرين اختلفوا في المراد. لاحظوا قال إنه قبل أن وأن وكان يحذف حرف الجر ولكن ابن مالك شو ذكره قال إلا إذا كان الحدث يشكل فيجب عندئذ أن يقطع حرف الجر. متى يشكل؟ قال إن هناك أفعال تختلف معانيها باختلاف حروف الجر فعند نقول رغب في الشيء غير رغب عن الشيء ذلك هنا لا يجوز ان نحذف حرف الجر لان الحذف يوجب اشكالا لذلك هنا يجب ان نقول رغب في الشيء او رغب عن الشيء لا نستطيع ان نقول رغبت شيئا لانني هنا اتوه ترى هنا اذا قلت هو منصوب بنزع الخافض ترى ماذا حدثت اذا حدثت عن فمعنى ذلك انني انا انصرفت عنه اذا حذرت لي معنى ذلك انا راغب فيه فكيف صار المعنى ماذا افسرها لذلك اختلف المفسرون في ماذا في هذه الايه وترغبون ان تنكحون هل ترغبون في ان تنكحون او ترغبون عن ان تنكحون لاحظ اوقع الناس وهذا ما انتبه اليه بمالي اذا كان الكلام يؤدي الى غموض الباب فيجب ان نذكر ولكن ربما تقولون ولماذا هنا القرآن الكريم حدث القرآن الكريم ربما حدث لانه فعلا يريد ان يحتمل الكلام بمعنيه. واضح؟ الحكمة الله سبحانه وتعالى حدث هنا حدث لحكمة كأنه يريد يعني ان نجعل الكلام يحتمل المعنيين فلا اعتراض. سماعي أصح أنه متعدي ولاده الإنسان نعم وإن أخذني من الفهم متعدي ولاده متعدي في الفهم أنا خلاص ولا في الإنسان أنا صحت ولاده إيه. هذا ليس في هذا ليس في القياسي القياسي في السماعي إيه نعم القياسي متفق عليه إيه نعم قبل أن و إيه أما السماعي فهناك السماعي هناك من قال بأن هذا الحدث جائز نصحت ونصحت له كأنه يعني يريد أن يقول أن الأصل نصحت له ولكن حذفنا فقلنا نصحته هكذا رأي ابن هشام يعني الأصل أن هذا الفعل لازم نصحت له ثم حذفنا الجار ولكن أحد آخرون يقولون لا هذا نصح من الفعل الذي يجوز فيه اللزوم ويجوز فيه التعدي مثل وقفت أمام السيارة ووقفت السيارة رجعت الدين إلى صديقي أو رجعت إلى بيتي. واضح؟ هو ابن هشام يقول لا هذا هو لازم ولكننا حذفنا حرف الجر فبقي الاسم منصوبة بنفس الحافظ. غير ان النحاة يقولون لا هذا الفعل هو لازم ومتعد. في كثير يفعل على هذه لازمة ومتعدية. طبعا ربما تقولون طبعا نحن لماذا نعرفها لو جاءت الامتحان؟ طبعا لما يقول امر يحتمل وجهين انت محرار. يعني اذا قلت لي مثلا له جار مجهول او نصحته لها في محل نزع نصب نزع الخاطر لا اقول لك الخطأ ما دام لها وجه. ما دام له وجه لا اقول لك الخطأ. واضح؟ تفضل. فصل لبعض المفاعيل الاصالة في التقدم على بعض اما لكونه مبتدا في الاصل او فاعلا في المعنى او مستراحا لفظا او تقديرا والاخر مقيد لفظا او تقديرا وذلك كزيدا في ظننت زيدا صائما واعطيت زيدا درهما واخترت زيدا القوم او من القوم. ثم قد يجب الاصل كما اذا خيف اللبس كاعطيت زيدا عمرا او كان الثاني محصورا كما اعطيت زيدا الا درهما او ظاهرا والاول ضمير له انما الا اعطيناك الكوثر. وقد يمتنع كما اذا اتصل الاول بضمير الثاني كاعطيت المال مالكه او كان محصورا كما اعطيت درهما الا زيدا او مضمرا والاول ظاهر كما الدرهم اعطيته زيدا. لا غرفة مفاعيل هذه مكثفة جدا ولكن انا يعني لخصتها لكم لانه اذا كان المفعول به ضميرا يجب تقديمه فعلا. اذا كان المفعول به ضميرا يجب تقديمه. اذا كان المفعول به هو مفعول احد مفعولي ظن يجب تقديم المفعول اول لانه برسم كذا وكذا لو حق التقديم. إذا كان ليس من باب ظن من باب أعطى عندما يأتي فعل باب أعطى في الواقع المفعول به فعلهما مفعولان ولكن أحد هذين المفعولين هو فاعل بالحقيقة. عندما أقول أعطيت زيدا درهما يعني زيد هو اللي أخذ يعني تقريبا هو فاعل لذلك يجب أن أقدمه إذا بتكتا. ثم إذا حصرت الفعل بالفاعل يجب أن يتقدم المفعول. إذا نحن ذكرنا هذه مفرقة لرؤية مثالي بشكل عام نقول يقدم المفعول به إذا كان ضميرا متصلا يجب أن يقدم. إذا كان الفعل محصورا بالفاعل يجب أن يقدم المفعول به. إذا كان الفعل من أفعال الظن يجب أن يقدم المفعول الأول لأنه أصل مبتدأ ولا يجوز أن يتقدم الخبر مبتدا. إذا كان من باب أعطى وأخواتها فيجب أن يقدم وهو فاعل في المعنى مثل أعطيت زيدا درهما فأقدم زيد. لماذا؟ لأنه هو تقريبا الفاعل المعنى والفاعل أحق من المفعول به فقط. إذن وصلنا إلى هنا. ذكروني حتى في المحاضرة القادمة السابعة. أي نعم سيسلوها الله يرضى عليكم. هو المقصود بس كان مقصود